بعيد عنك الشر بموت من حبك وانصار فيني شي ذنبك على جنبك وبعيد عنك الشر بموت من حبك وانصار فيني شي ذنبك على جنبك حبك خرب بيوت يا ويلي فات الفوت بموت أنا من حبك وانصار فيني شي ذنبك على جنبك عيني هالحلو ويلي مش مالو شفتها والعقل طار ألفين اسم الله عليهم ما شاء الله شوفوا بحالي وش صار يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا قربك غيرني غير أحوالي منك يا خوفي لا تخيب أمالي قربك غيرني غير أحوالي منك يا خوفي لا تخيب أمالي غيري ما حد يعرفك غيري ما حد يحس بيك مثلي ويحبك وانصار فيني شي ذنبك على يا لا لا لا لا حبك خرب بيوت يا ويلي فات الفوت بموت أنا من حبك وانصار فيني شي ذنبك على جنبك على جنبك.